الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله لا يخفى عليكم أن الواحد منا كان في شهر رمضان أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى وأكثر إقبالا عليه وبعد انتهاء هذا الشهر الفضيل تراجع كثير منا عن كثير من الخيرات والأعمال الصالحات التي كان يقوم بها وهذا خطأ عظيم صحيح أن الإيمان يزيد وينقص وأن الواحد فينا لن يكون على درجة واحدة دوما فالواحد فينا يتقدم ويتقهقر ويتزايد ويتناقص لكن مع ذلك عليه أن يحافظ على الثوابت هناك أمور ثوابت لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها بل عليه أن يحرص عليها وأن يداوم عليها حتى يلقى الله عز وجل عليها من ذلك على سبيل المثال حتى لا أطيل عليكم أن يكون للمسلم حظ من الصوم نحن في شهر رمضان نصوم هذا الشهر وشرع لنا أن نصوم ستا من شوال بعد شهر رمضان بعض الناس بانتهاء شهر رمضان يطلق الصيام خلاص يقول لك ده أنا ما صدقت آخر يوم من رمضان جه ما تفتكرنيش تاني نهار إذا كان في يوم صيام تاني يبقى يوم عرفة مثلا الصيام في غير رمضان ليس بواجب اللهم إلا إذا كان هذا صيام نذر أو كفارة ونحو ذلك لكن على المسلم ألا يحرم نفسه من أن يتعود على الخير الصيام يمرن الإنسان على الصبر ويعوده على طاعة الله وعلى مجاهدة النفس وأنت قدرت على أن تصوم 30 يوما أو 29 يوما فكذلك تقوى على أن تصوم بعد رمضان وقد شرع لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر ده غير الستة اللي من شوال فصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر صوم السنة يعني لصوم 3 أيام من كل شهر كأنه صام الشهر لأن الحسنة بعشرة أمثاله يبقى أنت لو كل شهر بتصوم 3 أيام كأنك صمت السنة كلها ده غير شهر رمضان وستة من شوال يبقى يصوم شهر رمضان وستة من شوال وثلاث أيام من كل شهر كأنه يصوم سنتين بفضل الله سبحانه وتعالى في سنة صام سنتين يعني صام الضعف ضعف المدة يبقى لا يحرمن أحدنا نفسه من هذا الخير العظيم صحيح أن بعض الناس لا يقدرون على الصوم والله إذا كان مريض ولا يستطيع الصوم وهو يصوم في رمضان بغاية الصعوبة هذا معذور لكن أنا أتكلم عن من يقدر على الصوم لكن عنده كسل يعني يقول لك مش قادر والله بهبط مشغول لكن لو واحد مريض أصلا هو معذور في صوم رمضان خلاص عفى الله عنه هناك أبواب أخرى يستطيع أن يقوم بها بفضل الله سبحانه فباب الله وفضل الله واسع يبقى يكون لك نصيب من الصوم ومش أنت لوحدك أنت والأسرة أنت وزوجك وأولادك دربهم على ذلك ويا حبذا لو كانت هذه الأيام يوم 13 و14 و15 من الأشهر القمرية اللي هو اليوم وغدا وبعد غد فهذه الأيام سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صومها من لم يقدر على صوم هذه الأيام فليصم أي 3 أيام من الشهر بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني من الثوابت المهمة القرآن الكريم القرآن الكريم رمضان خلص ما عادش في قرآن كيف ذلك والقرآن رسالة الله إلينا القرآن ده رسالة ربنا إلينا ده الواحد فينا لما ترسل إليه عن طريق المحمول رسالة جميلة ورسالة يعني مهذبة وفيها أثر جميل من الحين للحين يفتح الرسالة وما بيرضاش يمسحها ليه لأنها على باله وعلى فكره كذلك كتاب ربك ولذلك ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. يبقى أنت لما تلاقي نفسك معرض عن القرآن اتهم قلبك، يبقى أنت القلب في خلل. تيجي تفتح المصحف تقوم قفله ثاني، تقول إن شاء الله هقرأ الظهر ربع، لا هقرأ العصر، لا هقرأ المغرب، لا هقرأ العشاء، وانت روحت البيت عملت تقلب على الأخبار شوية، وعملت تحكي مع صاحبك شوية ومع الزوجة شوية ومع الأولاد شوية، وقمت نايم. واليوم الثاني يجي نفس الدوامة، وراك دوام وراك شغل، طب وحظك من القرآن ايه؟ طب انت في رمضان بفضل الله منا من ختم الختمة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، في غير رمضان خلاص ما عادش يتفتح المصحف؟ لا، يكون لك حظ من القرآن ولو كان يسيرا. يبقى انت كل يوم اجعل لك وقتا ثابتا لقراءة القرآن، لا ينفك عنك هذا أبدا مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. يبقى انت لك قدر ثابت تقرأ في اليوم هذا القدر. وأيضا مما يفعله بعض الناس وهو حسن أن يسير مع الشهر العربي مثلا، فاليوم مثلا اليوم 13 بيقرأ في الجزء 13، وبكرة 14 بيقرأ الجزء 14، فينهي القرآن في كل شهر مرة، يبقى قرأ كل يوم جزء، ده شيء طيب. هناك من يقرأ أكثر من ذلك فيختم القرآن كل أسبوع مثلا، وهناك من يستقل ما يقدرش يجيب كده، يبقى يقرأ ولو حتى صفحتين في اليوم، ثلاث صفحات أربع صفحات بس ثابتين، لأنك أنت لما تقرأ القرآن مؤشر الإيمان بيزداد. وبعدين ممكن وانت تقرأ آية الآية توقفك، تكون أنت تريد أن تقدم على معصية الآية تقول لك لا ما ينفعش، إن الله سميع عليم، تقوم تخاف، إن الله بكل شيء عليم فتخاف وتراقب الله عز وجل، إن الله هو الرزاق، يبقى عندك ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد يكون لك ورد ثابت من القرآن الكريم. كذلك الأمر الثالث الصلوات الخمس، وده أهم لأن دي فريضة ما فيش فيها كلام. يبقى أنت في رمضان كنت بتحافظ على الصلوات الخمس، بعد رمضان بيقطع، يعني جم مع بعض الخمس فروض كل فرض في جماعة أهلا وسهلا، جاب ثلاث فروض بس في جماعة أهلا وسهلا، ضم فرضين ممكن العملية تمشي؟ لا، الصلاة الصلاة، الصلاة دي ما فيش فيها كلام. قال بعض العلماء إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. إذا لقيت واحد تكبيرة الإحرام مش في دماغه، يعني يجي في الركعة الثانية الثالثة الرابعة تغسل إيدك منه. أما اللي مش في دماغه أصلا لا أولى ولا ثالثة ولا رابعة يغسل إيه منه؟ يعني هذه مصيبة. لا مانع ممكن واحد يحدث له عذر فيتخلف عن الصلاة مثلا، ممكن إنسان يذهب عليه النوم أحيانا، الرسول قال ليس في النوم تفريط، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما نام وفاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، لكن ليست هذه العادة، مرة حدثت بعض الأحيان، لكن واحد ديدنه أن صلاة العشاء تروح منه، العصر يروح منه، الفجر يروح منه، يبقى دي مشكلة. يبقى حافظ على الصلوات الخمس، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وأثنى الله على عباده المؤمنين فقال والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. يبقى الصلاة دي ما فيش فيها كلام، رتب وقتك على الصلاة، مش ترتب الصلاة على وقتك، يعني الصلاة هي الأصل. يعني مثلا واحد بيشتغل في عمل، بالذات الناس الذين يعملون في أعمال حرة، يعني اللي عملوا بإيديه، اللي رايح مشوار، ما يقولش واحد مثلا معدنا من الساعة 7:30 وانت طالع لـ8:30، يعني معناها المغرب هيتكل في النص، ما يقول له قبل المغرب بساعة عشان ندرك المغرب أو بعد صلاة المغرب، يبقى يربطها بالصلاة. المدرس الذي يدرس للطلاب يبقى الحصة بعد المغرب تنتهي على العشاء، مش يضيع الفترة اللي ما بين الاثنين، لا يراعي هذا الأمر، يتقي الله عز وجل في ذلك، حينئذ يرى قلبه آمنا مطمئنا فيه السكينة بفضل الله عز وجل. كذلك زيادة على ذلك أن يكون له ورد من الليل ولو كان قليلا، انك بعد ما تصلي العشاء هتصلي سنه العشاء ركعتين، وبعد ما تروح البيت قبل ما تنام صلي ركعتين في ركعتين صلاه الليل مثنى مثنى، وبعد ذلك اوتر، خلي لك ورد من الليل سواء قبل النوم او بعد النوم. قيام الليل ده مدرسه الصالحين، مدرسه الصالحين. قيام الليل كان فرضا قبل ان يفرض الجهاد. ايوه، في العهد المكي لم يفرض عليهم الجهاد اصلا، انما فرض عليهم قيام الليل. ليه؟ لان قيام الليل يربي الرجال، قيام الليل يدرب المسلم على الصبر، قيام الليل يغرس في القلب الاخلاص. انك انت بتصلي بالليل ومحدش شايفك، يبقى انت بتصلي لمين؟ لله. الامر الثاني، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. اشد وطئا مواطاه للقلب، تلاقي كده قلبك حاضر ولسانك حاضر ودعائك خالص، تدعي ربنا بقلب ثابت. لكن طول اليوم انت في دوامه، في الشغلانه كذا والمصيبه كذا والامر كذا وابنك عمل، لكن لما تقوم بالليل كده تصلي لله تجد روحانيات وايمانيات عظيمه. فنسال الله الا يحرمنا فضله. يبقى انت يكون لك حظ من قيام الليل ولو كان قليلا، وتكون محافظ على ورد من القران، وتكون محافظ على الصلوات. هذه الامور مهمه جدا اذا قمت بها، وان يكون لك ورد من الصيام باذن الله عز وجل تنال الخير والثواب. واخيرا، لا تحرم نفسك من الاحسان الى الناس ولو كان قليلا. انت في رمضان في زكاه الفطر، والناس بفضل الله بتحسن دوما، مش معناه خلاص انقطع رمضان قفلت الباب وما عادش فيه لا شن ولا لا، احسن ولو قليلا. عود نفسك على الصدقه ولو حتى بجنيه، بنص جنيه، بخمسه جنيه، بعشره جنيه في الشهر. لما انت تعود نفسك على البذل والاحسان بفضل الله ستوقى شح نفسك. ابن عباس رضي الله عنهما كان يشرب ماء زمزم فيدعو الله قائلا، ومعروف ان ماء زمزم كما جاء في الحديث فيما صححه بعض اهل العلم، ماء زمزم لما شرب له، يعني ماء زمزم ممكن يشرب بنية من النوايا. كان بعض العلماء يقول اني اشرب ماء زمزم من اجل ظمأ يوم القيامة عشان ارتوي يوم القيامة. كان ابن عباس يشرب ماء زمزم ويقول اللهم قني شح نفسي، قني ايه؟ شح نفسي. وربنا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اوعى تكون شحيح، يبقى انت جد بالخير ولو كان قليل. ويا حبذا لو كان ذلك في الخفاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. خلي لك عمل كده ما حدش يعرفه بينك وبين ربنا، من صلاة، من صدقة، من أذكار، من استغفار، من بكاء، من خشية الله. رجل ذكر الله خاليا فإيه؟ ففاضت عيناه. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته. هذا وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.